السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء وفد بني عبد قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا المسجد تركوا رحالهم ودخلوا مسرعين سوقا للقاء الحبيب، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. نظر أحدهم حوله وكان اسمه الأسيد، فوجدهم تركوا الرحال مبعثرة والجمال حرة، فأخذ الرحال ورتبها وعقل الناقة وأخذ ثيابا جديدة له ولبسها، ثم جاء يمشي بهدوء حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وجلس. يقول الأسيد: قال لي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قلت: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قلت: فالحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. يذكرني هذا بالدخول على روضة النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة. بالطبع نحن نتمنى أن تكون تلك الزيارة مريحة أكثر لقلوبنا ولأجسادنا ولأرواحنا، ولكن تدافع النسوة دائما يشوش علينا هذا اللقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي علمنا أن ندخل إليه بهدوء وتأني. إذا حديثنا اليوم عن الأنات. الأنات هي التثبت وترك العجلة، والتأني هو الرفق ورفض العجلة والنظر في العواقب. التأني صفة من صفات الله تعالى، ففي خلق السماوات والأرض قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلقهما الله تعالى في ستة أيام، ولو شاء أن يخلقهما في ساعة واحدة لخلقهما، فهذا تعليم لنا على التأني والصبر في الحصول على أهدافنا. وعن القرآن الكريم قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهي عن عادة العجلة وحث على الأنات والتؤدة. كذلك يعلمنا عليه الصلاة والسلام التأني في القدوم إلى صلاة الجماعة، فيقول: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار. صل ما أدركت واقض ما سبقت. فإذا كان الله يعلمنا التأني في الصلاة وفي قراءة القرآن، فكيف ببقية أعمالنا للدين وللدنيا؟ نحن بحاجة للتأني في إصدار أحكامنا، فأنى ولا تتسرع في إصدار حكمك على الآخرين. يؤدبنا الله تعالى بأدب التأني في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تعلمون أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني المصطلق ليحضر الصدقات، فلما أبصروه أقبلوا نحوه ليستقبلوه فهابهم وظن أنهم يريدون قتله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليقاتلهم، وأمره أن يتثبت ولا يعزل. فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا فترصب لهم فسمع أذانهم وصلاتهم، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت هذه الآية. فكان يقول النبي: التأني من الله والعجلة من الشيطان. إذن العجلة من الشيطان، وكلمة العاجلة هي تعني الحياة الدنيا. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. رغب الله تعالى في هذه الآية بترك حب الدنيا وبالاستعداد للقاء وجه الله تعالى في الآخرة. فمن لا يرتع في حب الدنيا في هذه الحياة ويجعل هدفه العمل للآخرة، سيكون وجهه ناظرا منيرا بالنظر إلى جلال وجمال سبحات وجه الله تعالى. نحن بحاجة للتأني في اتخاذ قراراتنا وقرارات حياتنا، فأنا في اتخاذ قرارك ولا تتسرع قبل أن تفكر وتقلب الأمور. يقول ابن عباس: إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ. والتسرع هو عكس الحكمة. نحن نحتاج دائما إلى التأني في حياتنا، التأني في تفكيرنا، في تصرفاتنا مع أزواجنا ومع أولادنا ومع أصدقائنا. كثير ما تحصل المشاكل بين العائلة بسبب التسرع. ممكن تحصل المشاكل بين الكن وبين الحلال، بين الأب وبين الأولاد، بين الأخ وبين أخوه. تحصل خلافات كثير بين الجماعات مثلا يكون سببها التسرع وسوء الظن بالغير، فيؤدي ذلك كله إلى ظلم الأخ لأخيه، أو الرجل لزوجته، أو الرجل لأمه. تحضرني قصة جميلة كان يرويها لنا شيخنا رحمة الله تعالى عليه، وحدثنا عن أبيه. بيقول: دخل مرة فوجد أمه غضبانة، حلفت لأمي: أنا بغضب عليك إذا ما هلأ تقتل مرتك. طيب ليه؟ فهي غضبانة وخلاص، المهم يعني لازم يعني الأكل لمرته. سمحت الشيخ، يعني شغلة كبيرة، ليه يقتل مرته من أجل يرضي أمه؟ وهذا ظلم. فقال لها أمه: طيب طولي بالك إن شاء الله بصير خير، خلاص هلا بقتل لك إياها، ما عليك أنت، المهم هدي حالك. هدأ أمه وأخذ زوجته وطلع ساكن كان بالطابق اللي فوق. فقال لها زوجته: شوفي أنا هلا بضرب على الكنبة وأنت بتصرخي مشان أمي تفكر إني ضربتك. فقالت له: لا والله ما بشمتها فيه وبخليها تفرح وتقول اني انا اكلت اكلك. لا، حاول معاها مرات اثنتين ثلاثه، بعدين قال لها: شوفي طيب على كل ضربه بعطيكي مزيديه، مزيديه يعني ليره ذهب من ايام العثمانيين. فهيك عجبتها الفكره، فصار بقى هو يضرب على الكنبه وهي تصرخ، هو يضرب وهي تصرخ. هذا فرح قلب الام، وهو بنفس الوقت ما ظلم زوجته. فهذا التصرف في خلق التأني يعلمنا كذلك كيف نتصرف مع أنفسنا ومع أزواجنا ومع أولادنا ومع أهالينا جميعا. إذا نحن بحاجة دائما للتأني. أيضا نحن بحاجة للتأني في فهم السؤال وفي تصور المسألة وعدم التسرع في الجواب لئلا نقع في الخطأ عند الفتوى. نحن بحاجة للتأني في الحكم على الآخرين وعدم تصديق الإشاعات على الناس وترويجها ونشرها، وهذه من الكبائر، وهذا للأسف بلاء أمة محمد الآن وخاصة عند النساء. والله تعالى عاتب المؤمنين في ذلك، فقال في حادثة الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نحن بحاجة للتأمل في الحصول على أهدافنا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما استعجاله؟ قال: يقول: قد دعوت الله كثيرا فلم أره يستجاب لي. والله تعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، لكل عمل قوانينه ولكل عمل مواقيته. لذلك قالوا: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا لا تستعجل الثمرة قبل النضج، ولا يأخذك الغضب وتتسرع بحكمك على أخيك أو على ابنتك أو على زوجتك. كثير من الأزواج يتسرعون للطلاق ثم يندمون. قال لي رجل مرة: لقد طلقت زوجتي بالسبطاس. فقلت له: كان يكفيك ثلاث طلقات، لماذا السبطاس؟ أخيرا إليك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حكمة بليغة وقاعدة سلوكية ناجحة. يقول: إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، يعني فكر في عاقبة هذا الأمر وقلب الأمور. فإن كان خيرا فأمضي، وإن كان شرا فانتهي. نطلب من الله تعالى أن يؤدبنا ويخلقنا بخلق التأني لننجح في حياتنا الدنيا، ونتقرب من رسوله في الآخرة بخلق جديد يحبه الله ويحبه رسوله، هو خلق التأني. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أدل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. Thank you.